أيامنا صارت أفراح وتعبنا أهو الأوراح، أيامنا صارت أفراح وتعبنا أهو الأوراح، واليوم ده بنحصد ما زرعنا، واليوم ده بنحصد ما زرعنا، ونقول لك أهلا يا نجاح. أيامنا صارت أفراح وتعبنا أهو الأوراح، أيامنا صارت أفراح وتعبنا أهو الأوراح، واليوم ده بنحصد ما زرعنا، واليوم ده نحصد ما زرعنا، ونقول لك اهلا يا نجاح. يا ما كان طيفك جوه قلوبنا زهرة ومرسومة احلامنا، احلامنا وخيالك يمسح دمعتنا ان يوم كلينا وتعبنا. يا ما كان طيفك جوه قلوبنا زهرة ومرسومة احلامنا، احلامنا وخيالك يمسح دمعتنا ان يوم كلينا وتعبنا. والصعب عشانه بيحللنا ويهون في الليل سهرتنا، والصعب عشانه بيحللنا ويهون في الليل سهرتنا، والصعب عشانه بيحللنا ويهون في الليل سهرتنا. ايامنا صارت افراح وتعبنا اهو الاوراح، ايامنا صارت افراح وتعبنا أهو الأوراح، واليوم ده بنحصد ما زرعنا، واليوم ده بنحصد ما زرعنا، ونقول لك أهلا يا نجاح. أيامنا صارت أفراح وتعبنا أهو الأوراح، أيامنا صارت أفراح وتعبنا أهو الأوراح، واليوم ده بنحصد ما زرعنا، واليوم ده بنحصد ما زرعنا، ونقول لك أهلا يا نجاح. أيا فرحة اشتقناها ودايما كانت بتنور ليالينا، ليالينا ويا سكة بعزم فرشناها واخضرت فيها خطوينا. أيا فرحة اشتقناها ودايما كانت بتنور ليالينا، ليالينا ويا سكة بعزم فرشناها واخضرت فيها خطوينا. وبطاعة ربنا نلناها وتحقق أغلى أمانينا، وبطاعة ربنا نلناها وتحقق أغلى أمانينا، وبطاعة ربنا نلناها وتحقق أغلى أمانينا. أيامنا صارت أفراح وتعبنا أهو الأوراح، أيامنا صارت أفراح وتعبنا أهو الأوراح، واليوم ده بنحصد ما زرعنا، واليوم ده بنحصد ما زرعنا، ونقول لك أهلا يا نجاح. أيامنا صارت أفراح وتعبنا أهو الأوراح، أيامنا صارت أفراح وتعبنا أهو الأوراح، واليوم ده بنحصد ما زرعنا، واليوم ده بنحصد ما زرعنا، ونقول لك أهلا يا نجاح. يا أمان وطابت لياليها وتحقق حلمنا يا نجاح، وتحقق حلمنا يا نجاح، ونجحنا الليلة بيسعدنا ونعلي عشانه الأفراح، ونعلي عشانه الأفراح. يا أماني وطابت لياليها وتحقق حلمنا يا نجاح، وتحقق حلمنا يا نجاح، ونجحنا الليلة بيسعدنا ونعلي عشانه الأفراح، ونعلي عشانه الأفراح، واليوم ده حيفضل في قلوبنا بسمة تنور كل صباح، واليوم ده حيفضل في قلوبنا بسمة تنور كل صباح، واليوم ده حيفضل في قلوبنا بسمة تنور كل صباح. أيامنا صارت أفراح وتعبنا أهو الأوراح، أيامنا صارت أفراح وتعبنا أهو الأوراح، واليوم ده بنحصد ما زرعنا، واليوم ده بنحصد ما زرعنا، ونقول لك أهلا يا نجاح. أيامنا صارت أفراح وتعبنا أهو الأوراح، أيامنا صارت أفراح وتعبنا أهو الأوراح، واليوم ده بنحصد ما زرعنا، واليوم ده بنحصد ما زرعنا، ونقول لك أهلا يا نجاح، ونقول لك أهلا يا نجاح، ونقول لك أهلا يا نجاح.